الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ ما الوحي؟ قالوا: الوحي في اللغة إعلام بخفاء، هذا الوحي، إعلام بخفاء. والوحي يطلق أيضا ويراد به الإشارة، كما في قول ربنا سبحانه: فخرج على عن زكريا عليه السلام فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. أوحى إليهم أي أشار إليهم على وجه من وجهي التفسير، وقيل كتب إليهم، وإذا صح هذا فيكون أيضا الوحي يراد به الكتابة. والوحي يطلق أيضا ويراد به الوسوسة، كما في قول ربنا سبحانه: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلكم، أي يوسوسون إليه. ووحي ربنا سبحانه يكون على أضرب، يكون ضرب منه بسماع كلام ربنا سبحانه، كسماع موسى عليه السلام. قال ربنا سبحانه: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك إلى آخره. قال ربنا سبحانه: وكلم الله موسى تكليما. قال ربنا سبحانه: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فهذا سبع، هذا ضرب، ضرب منه يكون بواسطة ملك، كما في قول ربنا سبحانه: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء قراءة. وضرب منه يكون بإلقاء في القلب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن أبي شيبة والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهما: وإن روح القدس نفث في روعي، الروع القلب، وبعض الناس يغلط فيقول نفث في روعي، وهذا لا معنى له، الروع الخوف والروع القلب. وإن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لا تموت حتى تستكمل رزقها، ألا فاتقوا الله وأجمعوا في الطلب. ومنه ضرب رؤيا في النوم، كما في قول ربنا سبحانه حكاية عن إبراهيم عليه السلام: قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، فانظر ماذا تري قراءة. قال يا أبت افعل ما تؤمر، يا أبت افعل ما تؤمر قراءة. وكما في حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. وكما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني ربي في أحسن صورة، فقال: يا محمد، فقلت: لبيك ربي وسعديك، فقال: فيما يختصم الملأ الأعلى، إلى آخر الحديث. وضرب منه يكون بتمثل الملك للرسول صلى الله عليه وسلم إنسانا فيكلمه فيعي عنه، كحديث جبريل في الحديث المشهور إيمان الإسلام والإحسان. قال صلى الله عليه وسلم: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وربما وكثيرا ما كان يتمثل في صورة بحية الكلب، وربما تمثل له بصورته التي خلقه الله عليها، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدث عن فترة الوحي، فكان فيما قال: بين أنا أمشي سمعت صوتا في السماء فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. ويكون أيضا بالإلهام، وهذا الذي بالإلهام قد يكون لغير الأنبياء، ومن ذلك قول ربنا سبحانه: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذا كله وحي، ولكنه بالإلهام. وقد يكون الوحي بالتسخير، كما في قول ربنا سبحانه: أحسنت، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون إلى آخره. وكما في قول ربنا سبحانه إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وهذه والوحي له أضرب غير ذلك، لقد أوصلها الحليمي إلى 46 نوعا، ولكن كثيرا منها يصلح أن يدرج في بعض الذي ذكرناه. وقد نظم هذا الذي ذكرناه وغيره الإمام الحافظ الكبير الطيب بن عبد المجيد بن كيران الفاسي، توفى سنة 1126، بقوله قد خص، يقول خص النبي صلى الله عليه وسلم، خص النبي محمد بمراتب في الوحي تنبي عن عظيم الشان، رؤيا منام مثل صبح تنجلي فيه رأى غطا كغط ثاني، وبه الأمين أي جبريل، وبه الأمين أتى بسورة كوثر في ظاهر المروي للأعيان، وأتاه أحيانا كدحية أو سواه كما أتى مستفسر الإيمان، يقصد حديث جبريل، وأتاه أحيانا كصلصلة حكت جرسا كصوت النحل في الآذان، وبروعه نفث الكلام ولا يرى قد جاء في خبر ارتزاق الفاني، هذا الحديث الذي ذكرنا لكم، وأتاه في الشك الأصيل لخلقه بكثير أجنحة وذات تاني، ورآه في شك لفحل هائل يدني أبا جهل لهلك داني، ورأى الإله مخاطبا في نومه فبدا له علم عظيم الشاني، وبأذنه سمع الكلام مقدسا ككليم ذي الرحمن ككليم رب العرش ذي الإحسان إلى آخر ما قال رحمه الله. نعم.